يجب أن نقتله، لأنه قد بان مفقهم وقال جماعة منهم لا اتركوه لا تقاتلوه. لسنا الآن نحن يعني في صلب هذا، نحن الآن يخرجون لقتال قريش والمشركين، وقوع فتنة في المدينة هذا له أثر عظيم وبال على الجيش. فاختلف منهم من يقول يجب أن نسحقهم هؤلاء المنافقين، ومنهم من يقول لسنا مستعدين لذلك، نحن عندنا شيء أعظم. فاختلفوا، فالله سبحانه وتعالى يقول للصحابة فما لكم في المنافقين فئتين، فاختلفتم إلى فئتين، فئة تقول نقتلهم وفئة تقول نقتلهم، والله أرقصهم بما كسبوا. الله سبحانه وتعالى هو الذي أرقصهم وجعل يتخلفون عن الجهاد في سبيل الله ويخذلون رسول الله. في منتصف الطريق استعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجيش، ورد جماعة من الغلمان، ورد جماعة من الغلمان منهم عبد الله بن عمر، كان صغير، كان عمره 14 سنة، ورد كذلك البراء ابن عازب، ورد كذلك أسامة ابن زيد، ورد كذلك عرابة ابن أوس الأوسي، ورد سمر ابن جندب ورافع ابن خديج، ولكن وهما ابناء 15 سنة. فقيل يا رسول الله إن رافعا رام فأجازه، فقيل يا رسول الله فإن سمر يسرع رافعا فأجازه. نكمل إن شاء الله تعالى درس القادم بقية أحداث غزة أحد، أقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.